وقال سيبويه أن ومعمولاها بدل من كم، وهذا مشكل، لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم عن صدريتها، وإن قدرها معمولة لأهلكنا لزم تسلط أهلكنا على أنهم، ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع. والذي يصحح قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها، فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها، فهذه جملة المعلقات. والجملة المعلق عنها في موضع نصب بذلك المعلق، حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب. قال كثير: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. يروى بنصب موجعات بالكسر عطفا على محل قوله ما البكى، ومن ثم سمي ذلك تعليقا لأن العامل ملغى في اللفظ وعامل في المحل، فهو عامل لا عامل، فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين: أولهما مصرح دائما أي مطلق من قيد حرف الجر، والثاني تارة مصرح منه وتارة مقيد به، وقد ذكرت منها في المقدمة 10 أفعال: أحدها أمر، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال الشاعر: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. فجمع بين اللغتين. الثاني استغفر، قال الشاعر: أستغفر الله من عمدي ومن خطئي ذنبي، وكل امرئ لا شك مؤتذر. وقال الآخر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. الثالث اختار، قال الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. وقال الشاعر: وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكى، فقلت: البكى أشفى إذا لغليلي، أي اختر من الصبر والبكى أحدهما. الرابع كنا بتخفيف النون، تقول: كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله. ويقال أيضا: كنيته. قال: هي الخمر لا شك تكنى الطلا، كما الذئب يكنى أبا جعدتي. وقال: وكتمانها تكنى بأم فلاني. الخامس سمى، تقول: سميته زيدا وسميته بزيد. قال: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي. السادس دعا بمعنى سمى، تقول: دعوته بزيد. وقال الشاعر: دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني. السابع صدق بتخفيف الدال، نحو: ولقد صدقكم الله وعده ثم صدقناهم الوعد، وتقول: صدقته في الوعد. الثامن زوج، تقول: زوجته هندا وبهند. قال الله تعالى: زوجناكها. وقال: وزوجناهم بحور عين. التاسع والعاشر

وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر، لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه، ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة. ونظير أن لاتا لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهروا عملها غالبا إلا في منصوبها، وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر، كقول الشاعر: أثنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق، في من روى الأفواه بالرفع. ويرد على هذا القول أنه روي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قلت: فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج؟ قلت: الصواب أنها ليست من ذلك في شيء، بل الموصول في موضع جر بدل بعض من الناس، أو في موضع رفع بالابتداء، على أن من موصولة ضمنت معنى الشرط أو شرطية وحذف الخبر أو الجواب، أي من استطاع فليحج، ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، إذ التقدير إذ ذاك ولله على الناس أن يحج المستطيع. فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأسم الناس كلهم، وهذا خطأ. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحد، نحو: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير. ومثال إعمالي بالألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن، ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. ثم قلت: الثاني اسم الفاعل، وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم، فإن صغر أو وصف لم يعمل، وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا، واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وأقول: قولي ما اشتق من فعل فيه تجوز، وحقه ما اشتق من مصدر فعل، وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه، فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدث لا للدلالة على من قام به. والاسم المفعول فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه، ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل، فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به. وذلك نحو: المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه، وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل كظريف وأفضل، فإنهما اشتقا لمن قام به الفعل، لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث. وأشرت بتمثيلي بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زنة فاعل وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقة. ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة ومجرد عنها. فالمقرون بها يعمل عمل الفعل مطلقة، أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. تقول هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي، لأنه يريد بالملك الحلاحل أباه، وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعة. والمجرد عنها إنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتأولها غيرهم. الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة، وهي الأول النفي كقوله ما راعن الخلان ذمة ناكث بل من وفى يجد الخليل خليلا. الثاني الاستفهام كقوله أناون رجالك قتل امرئ من العز في حبك اعقاب زلا. الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره في قراءة. الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كقولك مررت برجل ضارب زيدا، وقولي ولو تقديرا إشارة إلى مثل قولي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون، وقولي ضاربا عمرا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا ألا ترى أن هذه عملت لاعتمادها على مقدر إذ الأصل كوعل ناطح وليت شعري أمقيم ورأيته ضاربا. ثم قلت الثالث المثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة. وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محولة عن صيغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير، وحكمها حكم اسم الفاعل، فتنقسم إلى ما يقع صلة لأل فتعمل مطلقا، وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين. ومثال إعمال فعال قولهم أما العسل فأنا شراب، وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. ومثال إعمال مفعال قولهم إنه لمن حار بوائكها أي سمانها. ومثال إعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سنانها. وإعمال هذه الثلاثة كثير، فلهذا اتفق عليه جميع البصريين. ومثال إعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه. ومثال إعمال فعل قول زيد الخيل رضي الله عنه اتاني انهم مزقون عرضي واعمالها قليل، فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين ووافقه منهم اخرون، ووافقه بعضهم في فعل لانه على وزن الفعل، وخالفه في فعيل لانه على وزن الصفة المشبهة كظريف، وذلك لا ينصب المفعول. واما الكوفيون فلا يجيزون اعمال شيء من الخمسة، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب اضمروا له فعلا وهو تعسف. ثم قلت الرابع اسم المفعول، وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم. واقول الرابع من الاسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول، وفي قولي في حد ما اشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل، وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة والاسم الفاعل والاسمي الزمان والمكان، وقد تبين شرح ذلك مما تقدم. ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على وزن مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور، ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمونة مكان حرف المضارعة وفتح ما قبل آخره كمخرج ومستخرج. ثم قلت وشرطهما كاسم الفاعل، وأقول أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد منها، وقد مضى ذلك. ثم قلت الخامس الصفة المشبهة، وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر، وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبها أو تمييزا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو عار منها. وأقول الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرت، ومثال ذلك قولك زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى، إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسنا، وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به، لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية، والحالة هذه لاستيفائه فاعله وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمرا، لأن ضاربا طالب له، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية فنصب لذلك. فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير. ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا، لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع، لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، فافهمه. وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه: أحدها أنها لا تكون إلا للحال، وأعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال، واسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال. والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببية، وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا، واسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا. تقول في الصفة المشبهة: زيد حسن وجهه، وزيد حسن الوجه، أي الوجه منه أو وجهه، فهو إما على نيابة المناب الضمير المضاف إليه، أو على حذف الضمير من غير نيابة عنه. ولا تقول زيد حسن عمرا كما تقول زيد ضارب عمرا. الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا عنها، تقول زيد حسن وجهه، ولا تقول زيد وجهه حسن. ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا عنه ومقدما عليه، تقول زيد غلامه ضارب. الرابع أنه يجوز في مرفوعها النصب والجر، ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع. ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة، وأن الرفع له وجهان، أحدهما أن يكون فاعلا، والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة، وأن النصب فيه تفصيله. وذلك أن المنصوب إن كان نكرة ففيه وجهان، أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به، والثاني أن يكون تمييزا، وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا وتعين كونه مشبها بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق، وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد عنها ومن الإضافة لتاليها، وتضمن ذلك امتناع الجر في نحو زيد الحسن وجهه، والحسن وجه أبيه، والحسن وجها، والحسن وجه أب. ثم قلت: السادس اسم الفعل نحو بلها زيدا بمعنى دعه، وعليكه وبه بمعنى الزمه والصق، ودونكه بمعنى خذه، ورويده وتيده بمعنى أمهله، وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، وأوه وأف بمعنى أتوجع وأتضجر، ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله، ولا ينصب في جوابه، وما نون منه فنكره. وأقول: السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع: ما سمي به الأمر وهو الغالب، فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة، وهي بلها بمعنى دع، كقول الشاعر في صفة السيوف: تظهر الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها الأكفة كأنها لم تخلق، أي دع الأكفة. وذلك في رواية من نصب الأكف. أما من خفضها فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك الأكف، وأما من رفعها وهو شاذ فهي اسم استفهام بمنزلة كيف وما بعدها مبتدأ وهي خبره. وعليكه بمعنى الزمه، وقوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي الزموا شأن أنفسكم. ويقال أيضا عليك به، فقيل الباء زائدة، وقيل اسم يلصق دون الزم. ودونكه بمعنى خذه، كقول صبية لأمها دونكها يا أم لا أطيقها. ورويده وتيده بمعنى أمهله، وما سمي به الماضي وهو أكثر مما سمي به المضارع، فلهذا قدم عليه. ومثلت له بمثالين: هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. قال: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصل. وقال: شتان هذا والعناق والنوم، والمشرب البارد في ظل الدوم. ولك زيادة ما قبل فاعل شتان كقول: شتان ما يومي على كورها، ويوم حيان أخي جابري. ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر، وجوزه غيره محتجا بقوله: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. وأما قول بعض المحدثين: جازيتموني بالوصال قطيعة، شتان بين صنيعكم وصنيعي، فلم تستعمله العرب. وقد يخرج على إضمار ما موصولة ببين، وذلك على قول الكوفيين إن الموصول يجوز حذفه. وما سمي به المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر. وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجرت. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، كما أن مسماه هو الفعل كذلك. ومن ثم قالوا: إذا قلت بلها زيد ورويد زيد بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة إعراب. وإذا قلت بلها زيدا ورويد زيدا كانا اسمي فعلين، ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. ومنها أن معمولهما لا يتقدم عليهما، لا تقول زيدا عليك، وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى: كتاب الله عليكم. وقول الراجز: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه، لا تقول صح فأحدثك بالنصب، خلافا للكسائي أيضا نعم يجزم في جوابه كقوله: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. ومنها أن ما نون منها نكرة وما لم ينون معرفة، فإذا قلت صهم فمعناه اسكت سكوتا، وإذا قلت صه فمعناه اسكت السكوت المعينة. ثم قلت: السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان، وعملهما عمل استقر. وأقول: إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل، وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول، عمل عمل الفعل الاستقرار، فرفع الفاعل المضمرة أو الظاهرة. تقول: ما عندك مال، وما في الدار زيد، والأصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار زيد، فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه، وصار العمل لهما عند المحققين. وقيل: إنما العمل للمحذوف، واختاره ابن مالك، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخرا، والأول أولى لسلامته من مجاز التقديم والتأخير. وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه نحو: أفي الله شك، وقولك زيد عندك أبوه، وجاء الذي في الدار أخوه، ومررت برجل فيه فضل. فإن قلت: ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور، قلت إذا وقع بعد أل فإنها موصولة والوصف صلة، ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. ثم قلت التاسع اسم المصدر والمراد به اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث كالكلام والثواب، وإنما يعمله الكوفي والبغدادي. وأما نحو مصابك الكافر حسن فجائز إجماعا لأنه مصدر، وعكسه نحو فجاري وحماد. وأقول التاسع اسم المصدر وهو يطلق على ثلاثة أمور، أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل، وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمية، وإنما سموه أحيانا اسم مصدر تجوزا، ومن إعماله قول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. الهمزة للنداء، وظلوم اسم امرأة منادى، ومصابكم اسم إن، وهو مصدر بمعنى إصابتكم، ويسمى اسم مصدر مجازا. ورجلا مفعول بالمصدر، وأهدى السلام جملة في موضع نصب على أنها صفة لرجلا، وتحية مصدر لأهدى السلام من باب قعدت جلوسا، وظلم خبر إن، ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب. روي عند أهل الأدب أن أبا عثمان المازني كان فقيرا مملقا ذا حاجة، وأنه جاءه ذات يوم رجل ذمي وبذل له 100 دينار على أن يقرأه كتاب سيبويه في النحو، فامتنع أبو عثمان عن قبول ذلك، وكان تلميذه الإمام الكبير أبو العباس المبرد يعلم خصاصته وفقره واحتياجه إلى المال، فعاتبه على امتناعه، فأجابه بأنه إنما امتنع لأن كتاب سيبويه يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من القرآن الكريم، وأنه لا يجمل به أن يمكن الذمي من قراءة هذه الآيات. ثم اتفق أن غنت جارية بحضرة أمير المؤمنين الواثق العباسي بهذا البيت، فنصبت رجلا وكان بالحضرة أبو يعقوب ابن السكيت، ويقال بل كان بالمجلس اليزيدي أحد أبناء أبي محمد مؤدب المأمون، فأنكر على الجارية نصب رجلا وقال إنما هو بالرفع، وأصرت الجارية على النصب وقالت إنني هكذا تلقيته على شيخي أبي عثمان المازني، فأمر الواثق بإشخاص أبي عثمان إليه من البصرة، فلما حضر أقر الجارية على ما قالت، وفسره بالمصاب مصدر بمعنى الإصابة، ورجلا مفعول، فاستحسن ذلك الواثق وأمر له ب1000 دينار. فلما رجع إلى البصرة قال لتلميذه المبرد تركنا 100 لله فعوضنا الله منها 1000. والثاني ما لا يعمل اتفاق، وهو ما كان من أسماء الأحداث علما نحو سبحانه علما للتسبيح، وفجاري وحمادي علمين للفجرة والمحمدة. والثالث ما اختلف في إعماله، وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له كالكلام، فإنه في الأصل اسم للملفوظ به من الكلمات ثم نقل إلى معنى التكليم. والثواب فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال ثم نقل إلى معنى الإشابة. وهذا النوع ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله تمسكا بما ورد من نحو قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 الرتاعة، وقوله لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد، وقوله قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك؟ قلت صحيح من ذاك لو كان، ومنع ذلك البصريون فأضمروا لهذه المنصوبات أفعالا تعمل فيها. ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم، ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا، ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو معه، ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح إلا في مسألة الكحل. وأقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل، لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطردا كما تراه الآن. وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى أنه يبنى من القاصر والمتعدي، ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، هم أحسن أساسا ورئيا. ومثال إعماله في الحال زيد أحسن الناس متبسما، وهذا بصرا أطيب منه رطبا. ومثال إعماله في الظرف قول الشاعر فإنا وجدنا العرض أحود ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهام. ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا، ولا يعمل في مصدر، لا نقول زيد أحسن الناس حسنا، ولا في مفعول به، لا نقول زيد أشرب الناس عسلا، وإنما تعديه إليه باللام فتقول زيد أشرب الناس للعسل. ولا في فاعل ملفوظ به لا نقول مررت برجل أحسن منه أبوه، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه. واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل، وضابطها أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي، والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. وقول العرب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل، وقولك ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، ولم يقع هذا التركيب في التنزيل. واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل، لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل، ومرفوع أحسن في المثال بالعكس لأن بناءه على العكس. ثم قلت وإذا كان بأل طابقا أو مدربا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر أو لمعرفة فالوجهان. وأقول استطردت في أحكام اسم التفضيل فذكرت أنه على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجب فيه أن يكون طبق من هو له، وهو ما كان بالألف واللام، تقول زيد الأفضل وهند الفضلاء والزيدان الأفضلان والهندان الفضليان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل. الثاني ما يجب فيه ألا يطابق بل يكون مفردا مذكرا على كل حال، وهو نوعان، أحدهما المجرد من أل والإضافة، تقول زيد أو هند أفضل من عمرو، والزيدان أو الهندان أفضل من عمرو، والزيدون أو الهندات أفضل من عمرو. والثاني المضاف إلى نكرة، تقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة، وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا. وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، فالتقدير أول فريق كافر به، ولولا ذلك لقيل أول كافرين، أو التقدير ولا يكن كل منكم أول كافر مثل فاجلدوهم 80 جلدة. والثالث ما يجوز فيه الوجهان، وهو المضاف لمعرفة، تقول زيد أفضل القوم، والزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء، وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند فضل النساء، والهندان فضليا النساء، والهندات فضليات النساء، وترك المطابقة أولى. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل أحرص الناس. وقال الشاعر ومية أحسن الثقلين جيدة وسالفة وأحسنهم قذالا، ولم يقل حسن الثقلين ولا حسناه. وعن ابن السراج إيجاب ترك المطابقة، ورد بقوله سبحانه إلا الذين هم أراذلنا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ثم قلت ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعال التعدد، وهي ما أفعله وأفعل به وفعل، إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا وتقديرا تام متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني للمفعول. وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به وفعل في التعجب، من نحو جلف وكلب وحمار، لأنها غير أفعال. وقولهم ما أدلفه وما أحمره وما أكلبه خطأ، ولا من نحو دحرج لأنه رباعي، لأنه وإن كان ثلاثيا لكنه مزيد فيه، ولا من نحو هيف وغيد وحول وسيد وعور وحمر وعمي وعرج، لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ لكنها مزيدة في التقدير، إذ أصل حول إحول وعور إعور وغيد إغيد. والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها، فلولا أن ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور، ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها غير تامة، ولا من نحو ضرب لأنه مبني للمفعول، ولا من نحو قام وما عاج بالدواء لأنه منفي. وما سمع مخالفا لشيء مما ذكرنا لم يقص عليه، فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان وأقمن منه، فبنوه من غير فعل بل من قولهم هو لص وقمن بكذا، وقولهم ما أبقاه من التقى وما أخسر هذا الكلام من اختصر، وهما ذوى زيادة والثاني مبني للمفعول. وفي التنزيل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وهما من أقسط إذا عدل ومن أقام الشهادة، وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه أفعل. وفهم من قولي ولا ينقاس أنه قد يبنى من غير ذلك للسماع دون القياس كما بينته. ثم قلت باب وإذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر

لم تبن على مبتدأ، كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم. الثاني ما يترجح رفعه بالابتداء، وذلك في ما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجودا أو ربحانا، نحو زيد ضربته، وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له، والرفع غني عنه، فكان أولى لأن التقدير خلاف الأصل، ومن ثم منعه بعض النحويين ويرده أنه قل جنات عدن يدخلونها، سورة أنزلناها بنصب جنات وسورة. الثالث ما يجب نصبه، وذلك فيما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب، نحو إن زيدا رأيته فأكرمه. الرابع ما يجب رفعه، وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الاسمية كإذا الفجائية، نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وإجازة أكثر النحويين له النصب مع سهو، أو حال بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير، نحو زيد هل رأيته وعمر ما لقيته. الخامس ما يستوي فيه الأمران، وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ، نحو زيد قام وعمر أكرمته، وذلك لأن الجملة السابقة تسمية الصدر فعلية العجز، فإن راعيت صدرها رفعته، وإن راعيت عجزها نصبته، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فلذلك جاز الوجهان على السواء، وقد جاء التنزيل بالنصب. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن الآيات، الرحمن مبتدأ، وعلم القرآن جملة فعلية خبر، والمجموع جملة اسمية ذات وجهين، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على الخبر، وجملة الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان معترضتان، والسماء رفعها عطف على الخبر أيضا، وهو محل الاستشهاد. ثم قلت باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، أحدها التوكيد، وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. فالأول نحو جاءني زيد نفسه، والزيدان أو الهندان أنفسهما، والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهن، والعلم كالنفس. والثاني نحو جاء الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله، والعبيد كلهم، والأمة كلها، والإماء كلهن. ولا تؤكد نكرة مطلقة، وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادف، نحو دكا دكا في جادا سبلا، ولا يعاد ضمير متصل، ولا حرف غير جواب إلا مع ما اتصل به. وأقول إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل لها إلى غيرها إلا بالتبع. والتوابع خمسة، نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق. وقيل أربعة، فأدرج هذا القائل عطف البيان والنسق تحت قوله والعطف. وقال آخر ستة، فجعل التأكيد اللفظية بابا وحده، والتأكيد المعنوي كذلك. ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة جاء زيد نفسه، فإنه لولا قولك نفسه لجوز الثانع كون الجائي خبره أو كتابه، بدليل قوله تعالى وجاء ربه أي أمره. ومثال المقرر لأمره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذ لولا التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم. ويجب في المؤكد كونه معرفة،

لأن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين، وأنه إنما يتبع في 2 من 5، وهما 1 من أوجه الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، فلا تنعت نكرة بمعرفة ولا العكس. تقول: مررت برجل الفاضل ولا بزيد فاضل، كما أنه لا يتبع المرفوع بمنصوب ولا مجرور ولا نحو ذلك. ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوفين إما أعرف من الصفة أو مساويا لها، فلا يجوز أن يكون دونها. فالأول كقولك: مررت بزيد الفاضل، فإن العلم أعرف من المعرفة باللام. والثاني نحو: مررت بالرجل الفاضل، فإنهما معرفان باللام. والثالث نحو: مررت بالرجل صاحبك، فصاحبك بدل عندهم لا نعت، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العلم، وكلاهما أعرف من المعرف بالألف واللام. وأما الإفراد وضده وهما التثنية والجمع، والتذكير وضده وهو التأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام. فتقول: مررت بامرأة حسن أبوها بالتذكير، كما تقول حسن أبوها. وفي التنزيل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وبرجل حسنة أمه بالتأنيث، كما تقول حسنت أمه. وتقول: برجل حسن أبواه، وبرجل حسن آباؤه، ولا تقول حسنين ولا حسنين، إلا على لغة من قال أكلون البراغيث. وعلى ذلك فقس، إلا أن العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد، فأجازوا فصيحا: مررت برجل قعود غلمانه، كما تقول قائد غلمانه. وقوم رجحوه على الإفراد، وإليه أذهب. وأما جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول أكلوه البراغيث. وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، نحو مررت بامرئ القيس الشاعر، جاز لك فيه 3 أوجه: الإتباع فيخفض، والقطع بالرفع بإضمار هو، وبالنصب بإضمار فعل، ويجب أن يكون ذلك الفعل أخش أو أعني في صفة التوضيح، وأمدح في صفة المدح، وأذم في صفة الذم. فالأول كما في المثال المذكور، والثاني كما في قول بعض العرب: الحمد لله أهل الحمد بالنصب. والثالث كما في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، يقرأ في السبع حمالة الحطب بالنصب بإضمار أذمه، وبالرفع إما على الإتباع أو بإضمار هي. ثم قلت: الثالث عطف البيان، وهو تابع غير صفته، يوضح متبوعه أو يخصصه. نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. ونحو: أو كفارة طعام مساكين، ويتبعه في 4 من 10، ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجد ذكره، كهند قام زيد أخوها، ولم يمتنع إحلاله محل الأول. نحو: يا زيد الحارث، وأنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقب الوقوع. ونحو: يا نصر نصر مصر. ويمتنع في نحو: مقام إبراهيم. وفي نحو: يا سعيد كرز، وقرأ قالون عيسى. وأقول: قولي تابع جنس يشمل التوابع كلها،

كنت زيد ورأيتك زيدا وجوز ذلك الأخفش والكوفيون تمسكا بقوله بكم قريش كفينا كل معضلة وأن نهج الهدى من كان ضليلا. وكذلك ينقسمان بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ونكرتين إن للمتقين مفازا حدائق فحدائق بدل من مفازة، ومتخالفين فإما أن يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة نحو إلى صراط مستقيم صراط الله، فصراط الله بدل من صراط مستقيم، أو يكون بالعكس نحو لا نفعا بالناصية ناصية كاذبة. وقول الشاعر إن مع اليوم أخاه غدوى لا تقلواها وابلواها دلوى. ثم قلت الخامس عطف النسق وهو بالواو لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب وبثم للجمع والترتيب والمهلة وبحتى للجمع والغاية وبأن المتصلة وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها وبأن التعيين وهي في غير ذلك منقطعة مختصة بالجمل ومرادفة لبل وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة وبأو بعد الطلب للتخيير أو الإباحة وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقسيم وببل بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات نقيضه لتاليها كلكن وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها وبلا للنفي ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض. وأقول معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية بل هي صالحة بوضعها لذلك كله، فمثال استعمالها في مقام التركيب قول الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، ومثال استعمالها في عكس التركيب وعيسى وأيوب ونحو كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومثال استعمالها في المصاحبة نحو فأنجيناه ومن معه في الفلك ونحو فأخذناه وجنوده ونحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومثال إفادة الفاء للتركيب والتعقيب وثم للتركيب والمهلة قوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء والإنشار على الإقبار بثم، ثم الإقبار يعقب الإماتة والإنشار يتراخى عن ذلك. ومعنى حتى الغاية، وغاية الشيء نهايته، والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة، والزيادة إما في المقدار الحسي كقوله تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف الكثيرة،

وفعلت وأبو بكر وعمر، وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم، فسواء صفة لرجل وهو بمعنى مستوى، وفيه ضمير مستتر عائد على رجل، والعدم بالرفع معطوف على ذلك الضمير، ولا يقاس على هذا خلافا للكوفيين. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله تعالى: فقال لها وللأرض قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وعليها وعلى الفلك تحملون، ولا يجب ذلك خلافا لأكثر البصريين بدليل قراءة حمزة رحمه الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بخفض الأرحام، وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه. ثم قلت: فصل. وإذا اتبع المنادى ببدل أو مسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل مطلقا، وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع أو ينصب، إلا تابع أي فيرفع، وإلا التابع المضاف المجرد من أل فينصب كتابع المعرب. وأقول: لتوابع المنادى أحكام تخصها، فلهذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من أل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادى. تقول في البدل: يا زيد كرز بالضم، كما تقول يا كرز، وكذلك يا عبد الله كرز. وفي النسق: يا زيد وخالد بالضم، كما تقول يا خالد، وكذلك يا عبد الله وخالد. لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى معربا ومبنيا. وإذا كان التابع غير بدل ونسق مجرد من أل فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام: ما يجب رفعه، وما يجب نصبه، وما يجوز فيه الوجهان. فالواجب رفعه نعت أي، نحو: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس. وعن النازمي إجازة نصبه، وأنه قرئ: قل يا أيها الكافرين. وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان. والواجب نصبه التابع المضاف، مثاله في النعت: يا زيد صاحب عمرو. ومثاله في التوكيد: يا تميم كله أو كلكم. ومثاله في البيان: يا زيد أبا عبد الله. والجائز فيه الوجهان: التابع المفرد نحو: يا زيد الفاضل والفاضلة، ويا تميم أجمعون وأجمعين، ويا سعيد كرز وكرزة. قال في الرمة: لقائل يا نصر نصر نصرا. وإن كان المنادى معربا تعين نصب التابع نحو: يا عبد الله صاحب عمرو، ويا بني تميم كلهم، ويا عبد الله أبا زيد. وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب أحق. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. ففاطر صفة لاسم الله سبحانه، وزعم في بويه أنه نداء ثان حذف منه حرف النداء لأن المنادى المنازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. ثم قلت: باب موانع الصرف تسعة يجمعها قوله: اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، رتب وزد عجمة، فالوصف قد كملا. فالتأنيث بالألف كبهما وصحراء، والجمع المماثل لمساجد ومصابيح، كل منهما يستقل بالمنع، والبواقي منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف نحو سقر وبلخ وزيد لامرأة، والتركيب المسجدي كمع ذي كربة، والعجمة كإبراهيم، وما يمنع طارة مع العلمية وأخرى مع الوصفية، وهو العدل كعمر وزفر، وكمثنى وثلاث وأخرى مقابل آخرين، والوزن كأحمد وأحمر، والزيادة كعثمان وغضبان، وشرط تأثير الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فأرنب وصفوان بمعنى ذليل وقاس، ويعمل وندمان من المنادمة منصرفة، وشرط الإذنة كون علميتها في العجمية والزيادة على الثلاثة، فنوح منصرف، وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر وضرب علمين، أي افتتاحه بزيادة هي بالفعل أولى كأحمر وأفكل علما. وأقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، أعني منونة تنوين التمكين، وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل كس، أو واحدة منها تقوم مقامهما. والبيت المنظوم لبعض النحويين وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق، والذي يقوم مقام علتين شيئان، التأنيس بالألف مقصورة كانت كبهمة أو ممدودة كصحراء، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد أو لا مفرد على وزنه، وهو مفاعل كمساجد ومفاعل كمصابيح ودنانير. وإنما مثلت للمقصور ببهمة دون حبلى، وللممدودة بصحراء دون حمراء، لئلا يتوهم أن المانع الصفة وألف التأنيث كما توهم بعضهم. وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى، ولكن يشترط في التأنيس والتركيب والإذن أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العلمية. ولهذا صرفت سنجة وقائمة، وإن وجد فيهما علة أخرى مع التأنيس وهي العدمة في سنجة والصفة في قائمة، وما ذاك إلا لأن التأنيس والعدمة لا يمنعان إلا مع العلمية. وكذلك أذربيجان اسم لبلدة فيها العلمية والعدمة والتركيب والزيادة، قيل وعلة خامسة وهي التأنيس، لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء، لأن لا نعلم هل لاحظوا فيه البقعة أو المكان، ولو قدر خلوه من العلمية وجب صرفه، لأن التأنيث والتركيب والعدمة شرط اعتبار كل منهن العلمية كما ذكرنا. والألف والنون إذا لم تكن في صفة كسكرانة فلا تمنع إلا مع العلمية كسلمانة، ولا وصفية في أذربيجان فتعينت العلمية، ولا علمية إذا نكرت فوجب صرفه. ومثلت للتأنيث بفاطمة وطلحة وزينب لأبين أنه على ثلاثة أقسام، لفظي ومعنوي، ولفظي لا معنوي، ومعنوي لا لفظي. وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الوصي. مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل ودمع ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة، فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه. ومثاله مع الصفة أحاد ونوحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، فإنها معدولة عن واحد واحد، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهذه الكلمات الثلاث محفوظة لأنها صفة الأجنحة، وهي ممنوعة الصرف لأنها معدولة عما ذكرنا، فلهذا كان خفضها بالفتحة، ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور، وظهر في ثلاث ورباع لأنه مثنان صحيحا الآخر. ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فأخرى صفة لأيام وهي معدولة عن آخر بفتح الهمزة والخاء، وبينهما ألف لأنها جمع أخرى وأخرى أنثى آخر بالفتح، وقياس فعل أفعل ألا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف، فأما ما لا إضافة فيه ولا لام فقياسه أفعالك أفضل، تقول هند أفضل والهندات أفضل، ولا تقول فضلا ولا فضا، فأما أخر فصفة معدولة فلهذا خفضت بالفتحة، فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر بكسر القاء فهي مصروفة، تقول مررت بأول وآخر بالصرف إذ لا عدل هنا. ومثال الوزن مع العلمية أحمد ويزيد ويشكر، ومع الصفة أحمر وأفضل، ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العلمية. ومثال الزيادة مع العلمية سلمان وعمران وعثمان وأصبهان، ومثالها مع الصفة سكران وغضبان، ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلات بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية فإنها في فعلان وغيره. ويشترط لتأثير الصفة أمران، أحدهما كونها أصلية فيجب الصرف في نحو قوله هذا قلب صفوان بمعنى قاسي، وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف، والثاني عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو ندمان ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة. قال الشاعر وندمان يزيد الكأس طيلا سقيت وقد تغورت النجوم. ويشترط لتأثير الإثنة أمران، أحدهما كون علميتها في اللغة الأعجمية فنحو لجام وفيروز علمين لمذكرين مصروف، والثاني الزيادة على الثلاثة كنوح ولوط وهود ونحوهن مصروفة وجها واحدا، هذا هو الصحيح. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقال وقوم لوط وأصحاب مدينة، وقال ألا بعدا لعاد قوم هود، وليس مما نحن فيه لأنه عربي، وليس في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عربي غيره، وغير صالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وزعم عيسى ابن عمر وابن قتيبة والبرجان والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهي، وهو مردود لأنه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاذ. وشرط الوزن كونه إما مختصا بالفعل أو كونه بالفعل أولى منه بالاسم، فالأول نحو شمر وضرب على نوم، قال الشاعر وجدي يا حداد فارس شمر، والثاني نحو أحمر صفة أو علم وأثكل علم، والأثكل اسم للرعدة. فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء، لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق، وفي الأسماء لا يدل على معنى، والدال أصل لغير الدال. واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه بالألف كبهما وصحراء امتنع صرفه ولم يحتج لعلة أخرى، وقد مضى ذلك. وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقد بمنع صحراء، وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمؤنث كفاطمة وعائشة. وقول الجوهري إن هاوية من قوله فأمه هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ، لأن ذلك يوجب منع الصرف، وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجودا إن كان زائدا على ثلاثة كسعادة وغندة أو ثلاثيا محرك الوسط كفقر ولطى. قال الله تعالى ما سلككم في سقر كلا إنها لظى، أي ساكن الوسط أعجميا كحماتة وزور وحمص وبلخ أسماء بلاد أو عربيا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وبكر وعمر أسماء نسوة، هذا قول شيبوي ودعم عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان، وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهن وبعد وجن، ومنع الصرف أولى وأوجبه الزداد. وقد اجتمع الوجهان في قول لم تتلفع بفضل مئذرها بعد ولم تشق بعد في العلب. ثم قلت باب العدد الواحد والاثنان وما يازم فاعلا كثالث، والعشرة مركبة يذكران مع المذكر يؤنثان يؤنثن مع المؤنث، والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقة، والعشرة مفردة بالعكس، وتمييز المئة وما فوقها مفرد مخفوض، والعشرة مفرد وما دونها مجموع مخفوض، إلا المئة كمفردة، وكم الخبرية كالعشرة والمئة، والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة، ولا يميز الواحد والاثنان، وفنتا حنظل ضرورة. وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود كالقبض والنقض والخبط، بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط، بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء. والكلام عليها في موضعين، أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث، والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز. فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس، وذلك الواحد والاثنان. تقول في المذكر واحد واثنان، وفي المؤنث واحدة واثنتان. قال تعالى وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة، حين الوصية اثنان، ربنا أمتا اثنتين ونحيتنا اثنتين. وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالثة ورابع ورابعة، إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، والخامسة أن غضب الله عليها، أي الشهادة الخامسة. القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، وهي الثلاثة والتسعة ولا بينهما، سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا. تقول في غير المركبة ثلاثة رجال بالتاء إلى تسعة رجال. قال الله تعالى آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، وتقول ثلاث مشوة. وقال تعالى آياتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال، وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا بالتاء في ثلاثة، وثلاث عشرة امرأة بحذف التاء من ثلاث. قال الله تعالى عليها تسعة عشر، أي ملكا أو خازنا. القسم الثالث ما فيه تفصيل وهو العشرة، فإن كانت غير مركبة فيات التسعة والثلاثة وما بينهما تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وتقول عندي إحدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا. وأما الثاني وهو التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة، أحدها ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا وهو الواحد والاثنان. لا تقول واحد رجل ولا اثنى رجلين، وأما قول فيه تنتا حنظل فضرورته. والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما. تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوات وكذا ما بينهما. ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة المئة، فإنها يجب إفرادها. تقول عندي ثلاث مئة ولا يجوز ثلاث مئات ولا ثلاث مئين إلا في الضرورة. والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما بينهما. إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة، إن هذا خلال تسع وتسعون نعجة. وأما قوله تعالى وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا، فليس أسباطا تمييزا بل بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة. والرابع ما يحتاج إلى تمييز المفرد المخفوض وهو المئة والألف. تقول عندي مئة رجل وألف رجل، ويلتحق بالعدد المنتصب تمييز كم الاستفهامية وهو بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزها إلا مفردا. تقول كم غلاما عندك ولا يجوز كم غلمانا، خلافا للكوفيين. يلتحق بالعدد المقصود تمييز كم الخبرية، وهو اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكسير، ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم، ويفتقر إلى تمييز مبين جنس المراد به، ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا، ثم طارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتهما، وطارة يكون مفردا كتمييز المئة والألف وما فوقها، والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض وهو كم الاستفهامية المجرورة، نحو بكم درهم اشتريته، فالنصب على الأصل والجر بمن مضمرة لا بالإضافة خلافا للسجاد. وإنما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم استفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرته في باب التمييز، فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من المقدمة، ولله الحمد على إحسانه. وإلى هنا ينتهي شرح شذور الزاد في معرفة كلام العرب، تأليف ابن هشام المصري الأنصاري، وبتعليق الأستاذ محي الدين عبد الحميد، الناشر المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة بصاحبها مصطفى محمد. قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع، أستاذ مادة النحو والصرف كلية اللغة العربية